الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد في العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ووالديهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حياكم الله أيها الأكارم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس مجالس نافعة مباركة موفقة مسددة يا رب العالمين. تحدثنا في اللقاء السابق عن وضوء، عن سنن الفطرة، ثم شرع المصنف رحمه الله عن واجب الوضوء وقول بسم الله، وثم بدأ المصنف رحمه الله ثم ذكر السنن، والآن بدأ بفروض الوضوء. والأصل في المذهب أنهم لا يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض والواجب عند الحنابلة بمعنى واحد. الحنفية مثلا رحمهم الله يرون أن الوتر واجب، والفرض مع ما ثبت بدليل قطعي، هذا أكثر دلالة. المذهب عند الحنابلة الفرض والواجب سواء. طيب لماذا هنا يعني فرق؟ تفريقهم هنا كتفريقهم في بعض المواضع، يقولون مثلا ركن وواجب في الصلاة، مثلا أركان الصلاة واجبات الصلاة، لأن الأركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، بينما الواجبات تسقط ماذا؟ سهوا. فثمة حاجة إلى جعل حد فاصل بين ذا وذاك، فقالوا هذه أركان وهذه واجبات. هنا بسم الله تسقط سهوا ولا تسقط ماذا؟ سهوا تسقط. لكن هذه الفروض، فرائض الوضوء وفروض الوضوء، هل تسقط بالسهو؟ لو أن امرأة توضأ وترك غسل الوجه لا يصح وضوءه. لذلك لحاجة التفريق بينهما بالأحكام، في الأحكام قالوا الواجبات بسم الله، الفروض ذكروا هذه الفروض وهي فروض ماذا؟ الوضوء. فقال فروضه ستة، وهذا إجمال من المصنف رحمه الله يعقبه تفصيل، وهذا من السنن في التعليم الجيدة ومن هدي القرآن. بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا فيأتي بعدها القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فالبدء بالإجمال ثم التفصيل فيه فوائد، منها التشويق لما يقول لك فروضه ستة، فأنت كلما انتهيت من فرض تشتاق إلى معرفة ماذا الثاني. أيضا من فوائده الضبط، وهذا مهم جدا في ضبطك. أنت إذا خرجت إلى السوق يا معاذ وأردت أن تأخذ أغراض حتى لا تنسى، يعني ممكن توصي ابنك أو توصي من أردت أن توصيه، أقول ائتي بخمسة أشياء كذا وكذا وكذا. أنت لو فصلت له دون أن تجمل، فإنه إذا ذهب إلى السوق ربما ينسى، يأتيك بثلاثة. لكن إذا قلت له كم غرض؟ خمسة. فهو إذا اشترى سيعد، إذا وجد أنها أربعة سيعرف أنه نسي ماذا واحدا منها. كذلك إذا قال لك فروض الوضوء ستة، فأنت إذا عددت فروض الوضوء ونسيت واحدا تتذكر، لكن إذا بدأت مباشرة بالتفصيل ربما ينسى المرء. فهذه الفروض هي التي جاءت في الآية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الفرض الأول. قال رحمه الله: غسل الوجه. وسيبين يعني حد الوجه في صفة الوضوء، وربما نذكره الآن حتى إذا جئنا يعني في صفته ما نحتاج. الوجه يقولون هو من منابت الشعر عادة، هذا الحد في الطول، إلى من حدر من اللحيين والذقن، وما استرسل من اللحية في المذهب يعتبرونه من الوجه. يعني الوجه حده من منابت الشعر عادة، عادة يعني لا عبرة بمن يعني نزل شعره ولا من ارتفع، إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا في الطول. العرض من الأذن إلى الأذن، فالأذنان ليست من الوجه، الأذنان من الرأس في المذهب، الأذنان من الوجه من الرأس، من الأذن إلى الأذن. البياض هذا الشعر الذي في الأعلى يسمى العذار، البياض الذي بينه وبين الأذن هذا من حد الوجه، هذا من حد ماذا؟ الوجه. فيغسل من حد الوجه، هنا يغسل، فهذا حده عرضا. من الأذن إلى الأذن وطولا من منابت الشعر عادة إلى من حذر من اللحيين والذقن. بعضهم يقول من منحنى الجبهة، يعني هذا أدق من منحنى ماذا الجبهة، أو ما يبدأ انحناء الجبهة، هذا بدء ماذا مشايخ، هذا بدء الوجه. هذا الوجه غسله فرض ويجب استيعابه كاملا، وما استرسل من اللحية يجب غسله كذلك، لأنه يحصل به المواجهة، تحصل به ماذا المواجهة. فاللحية إذا كانت كثة وكثيفة وطويلة يغسل من الأعلى إلى ما استرسل من اللحية، حتى لأنه تحصل به المواجهة فيكون تبعا للوجه. وهذا هو الفرض الأول ويجب استيعابه. كل أعضاء الوضوء يجب استيعابها في الماء، يعني بالماء يجب أن يكون مستوعبا وتاما وحاطا بالعضو، إلا المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق ليس شرطا أن يكون الماء استوعب يعني كل ما في الأنف أو الفم، ولذلك مر معنا المبالغة ما حكمها؟ سنة. المبالغة سنة، فيكفي قليل من الماء في الفم وقليل في الأنف هذا، لكن الاستيعاب سنة. أما بقية الأعضاء تستوعب. قال غسل الوجه والفم والأنف منه، وهذا مذهب عند الحنابلة أن الفم والأنف تأخذ حكم الظاهر وأن غسلها واجب في الوضوء، مع أن في الآية فاغسلوا ماذا وجوهكم. لذلك الجمهور يقولون الفرائض هي ما جاء في الآية، ولم يأتي في الآية المضمضة والاستنشاق، الذي جعل الحنابلة يقوم بوجوب ذلك أنها، وهذا من مفردات المذهب، أن الوضوء وأن المضمضة والفم والأنف في حكم الظاهر، في حكم ماذا الظاهر. فلو أن صبيا وضع الحليب في فمه ولم يبتلع الحليب، هل يكون ابنا من الرضاعة؟ لا. الصائم لو وضع شيئا في فمه ثم مجه يفطر؟ لا يفطر. فدل أن الفم والأنف في حكم ماذا الظاهر. ثم قال رحمه الله وغسل اليدين. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهذه هي صفته، يغسل إلى المرفق وإلى المرافق، يعني مع المرافق، فكذلك المرفق يكون داخلا في الغسل فيغسل. وجاء في السنة في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي هريرة غسل يديه حتى شرع أبي هريرة شرع في العضد، وقال هكذا يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فشروعه في العضد دال على دخول ماذا المرفق، دل على دخول المرفق. وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان. ومسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم، فالرأس أيضا فرضه المسح، والمذهب الاستيعاب، يعني يستوعب جميع الرأس وبأكمله، لا يجزى أن يقتصر على ربع الرأس أو ثلث الرأس أو بعض الرأس، بل يمسح جميع ماذا الرأس. ومع مسح الأذنين مر معنى أن المذهب السنة في الأذنين أن تمسح بنفس الماء الذي مسح به الرأس أو بماء جديد. في المذهب السنة أن يكون بماء جديد، وقلنا الحديث الوارد في ذلك حديث شاذ، والمحفوظ أنه مسح، أن مسح الأذنين لم يأتي به سنة خاصة بأخذ الماء، بل هو أخذ ماء جديدا عليه الصلاة والسلام غير الماء الذي غسل به يده، وليس أخذ ماء جديدا لأذنيه. فالصواب أنه يمسح الرأس مرة واحدة. والصفة تأتي بحديث جاءت حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وحديث الربيع، وفي غير من الحديث أنه أخذ بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفا، ثم رجع من القفا إلى المقدم، وجعل السبابتين في داخل الأذنين ومسح بالإبهام الخارج الصماخ هكذا، فيدخل هذه ويمسح هذه من الخارج، هكذا يكون المسح. والأذنان من الرأس، جاء في حديث عند ابن ماجه الأذنان من الرأس، ولذلك المذهب يرون أن مسح الأذن من ضمن مسح الرأس، وقلنا المذهب يشترط الاستيعاب، لذلك لا تترك ماذا حتى الأذن، والأذنان ماذا من الرأس. نعم. ثم قال والترتيب وغسل الرجلين أيضا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالقدم تغسل كذلك إلى الكعبين كما سيأتي بيانه، وهذا هو الفرض، والكعبان معروفان العظمان الناتئان، فتغسل القدم ويكون الكعب مما يغسل يجب غسله وتستوعب. قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، لما رأى أقوام لم يتم ويسبغ الوضوء، حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه. فالقدم تغسل والأعضاء تستوعب، بالماء وينتبه المرء لاستيعابها. ثم قال رحمه الله: والترتيب، الترتيب مأخوذ من الآية أيضا، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الوجه يغسل والرأس يمسح، واليد تغسل والرأس يمسح، والقدم تغسل. في السياق المعتاد أن تجعل المعطوفات على السواء، فيقال التي لها حكم واحد: فاغسل وجهك ويدك ورجلك وامسح رأسك. لكن دخل الممسوح بين ماذا؟ المغسولات. والعرب يقولون: لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. فقطعت المغسولات وادخل بينها ماذا؟ ممسوحا وهو الرأس. والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، قال: ولا نعلم فائدة إلا إرادة الترتيب. فدل عن الترتيب فرض من فروض الوضوء. وأيضا لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة توضأ وضوءا غير مرتب. يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وجاء أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأكثر وهو الغالب. لكن لم يأتي أنه توضأ عليه الصلاة والسلام غير مرتب. طيب، إذا ما حكم المرة معنا؟ الغسلة الأولى ما حكمها؟ واجبة. والثانية والثالثة سنة. طيب، لو اكتفى بغسلة واحدة أو باثنتين، يعني يجوز أو يسن؟ السنة الإسباغ، صحيح؟ لكن ذكرت لكم قاعدة في الدرس السابق، قلت لكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يكون السنة تفعل ماذا؟ أحيانا. وهذه قاعدة المذهب المشايخ، الأصل أنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من صفة، المذهب قاعدته يفضلون صفة ويجيز والباقي يحملون على الجواز. ولذلك يقولون السنة ثلاث. السنة كم؟ ثلاث. والواحدة والاثنتين جائزة. دعاء الاستفتاح السنة سيأتي ذكره، والباقي الذي ورد جائز. ابن تيمية رحمه الله يقول: لا، الجميع سنة، أليس الجميع منقولا؟ فالجميع سنة. ونقول: ما فعل كثيرا يكون سنة ماذا؟ غالبة. وما فعل قليلا يكون سنة ماذا؟ تفعل أحيانا. فالسنة الغالبة أن تتوضأ ثلاثا ثلاثا، وأحيانا توضأ ماذا؟ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، فتكون حققت السنة الغالبة غالبا، والسنة النادرة نادرا، وهكذا. لو ممكن تفعل السنة النادرة إذا كنت مثلا في البرية أو الماء قليل، فتغسل مرة مرة فتصيب السنة وتحتفظ بالماء الذي لديك. ثم قال رحمه الله: والموالاة أيضا شرط أو فرض من فروض الوضوء عند الحنابلة رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء، يعني قدر يسير قدر الظفر لم يصبه الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فلماذا أمره أن يعيد الوضوء؟ لأن الوقت كان متأخرا. إذ لو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له: ارجع واغسل قدمك. لكنه قال له: ارجع أعد الوضوء، دلالة على أن الوقت الطويل يقطع ماذا مشايخ؟ يقطع الموالاة. فدل على أن الموالاة فرض. ثم أراد أن يحد الموالاة فقال: وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا حد الموالاة، أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. ويقولون في الزمان المعتدل، يعني اليوم إذا غسل الإنسان مثلا وجهه، وكم يحتاج يعني من الوقت حتى ينشف الوجه؟ كم دقيقة يا مشايخ؟ ترى هذا مو اختبار، هذا في العادة كم تتصورون؟ أنا ما أدري، ترى أنا أسألكم. ها؟ يعني من 3 إلى 5 ممكن إلى حتى ينشف الوجه. أتكلم في الحال المعتادة، ربما يكون في بعض الأحيان سموم وهواء حار، تغسل الوجه ينشف مباشرة، صحيح؟ وأحيانا تكون في الرطوبة ممكن تغسل الوجه ويبقى مدة أطول لا ينشف. الحديث هو لا بيان مقدار، يعني مقدار. فإذا كان الفاصل بين غسل وجهك وغسل اليد دقيقة إلى دقيقتين، مثلا جاءك اتصال وقل سأحدثك لاحقا، أو الإنسان مثلا قطع الماء وذهب إلى صنبور آخر وإخلال دقيقة أو دقيقة ونصف لا بأس، لكن أن يتأخر أكثر من ذلك فإن الوضوء الموالاة ماذا تنقطع، الموالاة تنقطع. ويقول لا يضر التأخير، يعني التأخير لتحقيق سنة مثل التخليل مثل أو إزالة وسخ مثلا موجود مثل هذا لا يضر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الحدث كلها. نعم. لما انتهى رحمه الله من الفروض، فروض الوضوء، بدأ ماذا بشرطه، والنية شرط. النية شرط. الواجب ما هو؟ قول بسم الله. بسم الله. طيب، والفروض ستة، والشروط النية. الشروط ماذا مشايخ؟ النية. النية هي الشرط، والشرط في اللغة هو العلامة، وعند علماء الأصول كما تعلمون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولماذا ما جعلوا النية يعني فرضا وركنا؟ هم يقولون النية الشروط خارج المهية، والفروض والأركان داخل المهية. فالنية شيء خارج عن فعل الوضوء، الوضوء غسل الوجه ويد شيء خارج، فقالوا هي ماذا؟ هي شرط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالوضوء عبادة، والعبادة لا بد لها ماذا؟ من نية. قال: شرط لطهارة الأحداث. مر معنا أن الطهارة رفع حدث وزوال خبث، ففهمنا أن النية شرط لرفع ماذا؟ الحدث. أما الخبث زواله وإزالته لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. فيمكن لو ذهبت بالثوب إلى المغسلة وغسل الثوب وزال الدم من غير أن تنوي إزالة النجاسة، يطهر ولا يطهر؟ يطهر، لأن النية شرط لإزالة الأحداث. أما الخبث فزواله لا يشترط له ماذا؟ نية. قال: لطهارة الأحداث كلها. طيب، إيش الحدث يعني؟ ما الذي يزيل الحدث يرفع الحدث؟ الوضوء، فيشترط له ماذا؟ النية. أيضا الغسل تشترط له ماذا؟ النية. وأيضا التيمم رافع الحدث أو في معنى رفع الحدث؟ في معنى رفع، في معنى رفع الحدث تشترط له النية أيضا، وفي معنى رفع الحدث. نعم. قال رحمه الله: فينوي. ثم قال رحمه الله تعالى: فينوي رفع الحدث. هذا أول أعلى مرتبة، يعني أعلى نية. النية التفاصيل تدخلكم في الوسواس، أنا أخشى أنه غدا كل واحد يشك في وضوء صلاة الفجر، لكن هذا مشايخ ركزوا معي ولا تدققوا كثيرا. أعلى مرتبة في النية في الوضوء أن تنوي رفع الحدث، فإذا توضأ الإنسان ينوي رفع الحدث. وهذه المرتبة ربما يغفل عنها كثير من الناس، وغالب الناس يفعلون المرتبة الثانية، وهي أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. غالب الناس إذا توضأ يتوضأ لصلاة العشاء، يتوضأ لقراءة القرآن، لمس المصحف، يتوضأ للطواف. هذه الطهارة لما لا يباح إلا بها، فمس المصحف لا بد له من طهارة، الطواف لا بد له من طهارة، الصلاة لا بد لها من طهارة. هو لم ينوي رفع الحدث، إنما نوى ماذا؟ الوضوء للصلاة، الوضوء للطواف، الوضوء لمس المصحف. فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع الحدث؟ يرتفع الحدث، يعني ليس بالضرورة أن تنوي رفع ماذا؟ الحدث. هذا مشايخ أقرب لكم، يعني شيء ذكره القرافي رحمه الله، يعني لو أن إنسان تزوج بامرأة، يعني الرجل قيل له نزوجك فلانة، قال لا أريدها، فأصروا عليه أن يتزوج بفلانة، ونوى في قلبه أنه إذا تزوج فلانة هذه أنه لن يطاعها ولن يعاشرها ولن يعني لن يعيش معها، نوى أنه يعقد ثم يطلق. ولما زفت إليه إذ بها امرأة صالحة طيبة صالحة له، فأراد أن يعاشرها وأن يستديم الحال وأن يجامعها، هل يمنع من ذلك لأنه ما نوى وقت العقد أن يطأ وأن يفعل؟ لا، لا يمنع من ذلك، لأن هذه كلها تترتب على العقد الشرعي، فلا يملك المرء منع المترتب على الحكم الشرعي والنافذ على العقد. كذلك الوضوء، إذا توضأت للصلاة فهذا بطبيعة الحال مفاده أن الحدث ماذا؟ ارتفع. فليس بالضرورة أن تنوي رفع الحدث، بما أنك نويت أن تصلي فهذا رفع لماذا؟ للحدث. وقال أيضا رحمه الله ثم قال: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذا الثالث، يعني الأول أن ينوي رفع الحدث، الثاني أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة يعني بها، الحالة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديد أو تجديد أو كقراءة أو تجديدا مسنونا. القراءة كقراءة القرآن، قراءة القرآن هل يشترط لها الوضوء أو يسن؟ يسن. الغضب يجب له الوضوء أو يسن؟ يسن عند الغضب أن يتوضع المرء. طيب لو توضع المرء لقراءة القرآن وتوضع بعد الغضب وكان محدثا، هل يرتفع حدثه؟ يرتفع ولا يرتفع؟ يرتفع. أقوى النيات نية رفع ماذا؟ الحدث، بعدها نية ما لا يباح إلا بها، بعدها أن ينوي ماذا؟ مسنونا. هذه الثلاثة الأحوال. طيب حالة ربما تحصل أشار إليها المصنف رحمه الله فقال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن لا أو تجديدا، هذه الحالة ربما تحصل مسنونا ناسيا حدثه ارتفع أو تجديدا مسنونا. التجديد يعني تجديد ماذا مشايخ؟ الوضوء. مسنونا يعني مفهومه أنه في تجديد مسنون وتجديد غير مسنون، عرفتم؟ الكلام هو على التجديد ماذا؟ المسنون. أما التجديد غير المسنون هذا لا يرفع الحدث. الآن المرء إذا متى ينوي التجديد؟ إذا كان محدثا أو كان على طهارة؟ لا على محدث. متى ينوي التجديد؟ إذا كان على طهارة. إذن هو في الحقيقة الوضوء الذي يتوضعه تجديدا هل يرفع حدثا؟ لا يرفع، لأن الحدث قد ارتفع بالوضوء الأول، صحيح؟ طيب ما الفائدة من هذا التجديد؟ الفائدة الحصول على أجر وفضل ماذا؟ الوضوء. هذا التجديد هل هو سنة بإطلاق؟ لا، لو قيل التجديد سنة بإطلاق يصبح المرء يصلي صلاة العشاء بخمس مرات، يتوضأ خمس مرات، ويصلي الفجر يقول يتوضأ عشر مرات حتى أنال على الثواب، هذا ليس سنة وليس مشروعا. التجديد المسنون على المذهب هو ما أديت فيه صلاة. طيب إذا صليت صلاة في هذا الوضوء يشرع لك بعد ذلك أنك تتوضأ مرة أخرى ويكون تجديدا ماذا؟ مسنونا. طيب شخص توضأ لصلاة المغرب ثم لما جاء وجبت صلاة العشاء أراد أن يتوضأ تجديدا لوضوئه الأول، لوضوء صلاة إيش؟ المغرب، اللي توضأ بالمغرب، هو أراد التجديد. لماذا أراد التجديد؟ لأن وضوء الأول صحيح ولا يعني باقي ولا زال باقي، لكن في الحقيقة هو كان محدث، كان محدثا، هو في الحقيقة أحدث ونسي الحدث، فلما توضأ توضأ بنية رفع الحدث أو بنية التجديد؟ التجديد، لكنه كان ماذا؟ ناسيا لحدثه. قال وناسيا لحدث ارتفع، يرتفع الحدث، يعني هذه الحالة الرابعة نية التجديد مع نسيان ماذا؟ الحدث يرتفع. مفهومه لو توضأ بنية التجديد وهو متذكر لحدثه هل يرتفع الحدث؟ هاي مشايخ لا يرتفع. يعني لو شخص متذكر أنه محدث ويتوضأ بنية تجديد ماذا؟ الوضوء، هذا لا نوى رفع الحدث ولم ينوي الاستباحة للصلاة، إنما نوى التجديد، نوى ماذا؟ التجديد ومتذكر الحدث، هذا لعب، ولذلك هذا لا يرتفع حدثه، لا يرتفع ماذا؟ حدثه. ثم قال رحمه الله: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا. فإن نوى ما وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. العكس ظاهر، يعني إذا الإنسان اغتسل غسلا واجبا يجزئ عن المسنون. الإنسان مثلا صبيحة الجمعة كان جنبا، يجب على الغسل لرفع الجنابة، ويستحب ويسن له أن يغتسل لصلاة ماذا؟ جمعة. المذهب يقول الأفضل أن يغتسل مرتين، الغسل الأول لرفع الجنابة والغسل الثاني للجمعة المسنونة، هذا هو المذهب. المذهب يستحبون أن يغتسل مرتين وغسلين، الغسل الأول ولو في نفس الوقت يعني الموضع، لكن الغسل الأول بصفته يرفع به ماذا؟ الجنابة. الغسل الثاني لأجل ماذا؟ السنة الجمعة. وثم تقول آخر يكفي غسل واحد للاندراج، يعني هو الصواب أنه يندرج، يعني السنة تندرج في ماذا؟ في الواجب. لكن المذهب هكذا ينصون أنه يغتسل كم مرة؟ مرتين، واجبا ثم المسنون. طيب لو اكتفى بالواجب وهو غسل الجنابة، هل يجزئه عن المسنون؟ يجزئه، لأن المسنون يندرج ولا ما يندرج؟ يندرج، فيجزئه ويكون غسله مجزيا عن الجمعة وكذلك عن رفع الجنابة، كافي. طيب العكس، هو جنب واغتسل ونوى الغسل لصلاة الجمعة ولم ينوي رفع ماذا؟ الجنابة، هل يجزئه؟ المصنف هنا قال فإنما ما تسن له، قال وإنما غسلا مسنونا أجزأه عن ماذا؟ عن واجب. فهل قال ناسيا؟ لم يقل. في الوضوء قال ماذا؟ ناسيا. هو لم يقيده بالنسيان، لم يقيده بالنسيان. البهوتي رحمه الله في روض المربع وفي كشاف القناع وفي شرح المنتهى، في كل الكتب يقول ناسيا ناسيا ناسيا، وهم يطلقون، عرفتم؟ فالبهوتي رحمه الله جعل هذه المسألة مثل مسألة الوضوء، لا يجعل القيد هذا ناسيا، يجعله بذات القيد، فهمتم الشيخ؟ يعني هذه مثل المسألة اللي مرت معنا في درس الاستنجاء، والاستنجاء واجب لكل خارج إلا الريح، إلا الريح، هذا العموم لا يستثنى منه إلا الريح على كلام المصنف، وهذا هو كلام المقنع، وهو الذي عليه جماهير الأصحاب كما يقول مرداوي رحمه الله، أن الاستنجاء لكل خارج حتى الطاهر وحتى غير الملوث. لكن البهوتي في الشرح في الروض يقول إلا الطاهر وغير الملوث، وفي أقصى المختصرات إلا الطاهر وغير الملوث، وكذلك في عند المتأخرين على هذا. لكن معتمد المذهب عند المرداوي ومن قبله وجماهير الأصحاب على أن الطاهر وغير الملوث يستجمر له ويستنجى. ثم بعد ذلك، بعد ما ضعف المرداوي وذكرنا كلام المرداوي رحمه الله وأنه قال هذا شبيه العبث، أصبح عند الشراح وعند المتأخرين على أنه يستثنى الريح والطاهر وغير ماذا؟ الملوث. لكن عند المتوسطين جماهير الأصحاب على هذا، على أن الاستنجاء والاستجمار لكل خارج إلا الريح. هنا قيده رحمه الله، وهو تقييد ظاهر من حيث الدليل، لأنه لو اغتسل سنة وترك الواجب، السنة أضعف ولا أعلى؟ أضعف، فلا ترفع ما هو ماذا؟ أعلى. لكن لو كان ناسيا لحدثه، نعم، نفس الخلاف كما يقول المرداوي في الإنصاف، يقول فإن اغتسل مسنونا ونسي أجزاه عن واجب، قال هو الخلاف في من تجدد ناسيا خلافا ومذهبا، يعني الأقوال نفس الأقوال والمذاهب نفس المذاهب، هذا يؤيد ما وجه به ماذا؟ البهوتي هذا الخلاف، وأن الإجزاء غسل السنة عن غسل الواجب في نفس الحالة إذا كان ماذا؟ ناسيا للجنابة، إذا كان ماذا؟ ناسيا. أما إن لم يكن ناسيا للجنابة فإن غسله المسنون لا يرفع ماذا؟ الجنابة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. نعم، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، وهذا ظاهر، الأحداث تتداخل، فرجل أكل لحم جزور وذهب إلى الغائط ومس المرأة بشهوة، أصبح عنده ثلاث موجبات للوضوء، فهذا إذا توضأ وضوءا واحدا يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. أو غسلا واحدا يكفي إذا كانت المرأة حائض وقبل الحيض حصل معها جماع، يعني حصلت معاشرة بينها وبين زوجها توجب الغسل، ثم حاضت بعد الجماع فأصبح ثمة موجبان للغسل، ارتفاع الحيض وجنابة، فتغتسل غسلا واحدا يكفي عن الاثنين. قال إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع ماذا؟ سائرها، لأن الأحداث تتداخل، إلا إذا نوى، وهذا ما يفعله عاقل يعني، لكن من باب البيان يعني، أن ينوي رفع حدث واحد بعينه، يعني شخص على ثلاث أسباب موجبة الحدث فيأتي وينوي باغتسال أن هذا الوضوء فقط الوضوء هذا عن أكل لحم الجزور، أما المس المرأة والغائط هذا الوضوء لا يرفعها، هكذا يقيد. هذا التقييد يستثنونه، يقول إذا قيد وأنه لأحدها فإنه لا يرفع ماذا؟ البقية. والصواب أنه مثل ما قلنا في النكاح، هل يملك أنه يمنع نفسه أن يمنع نفسه من الوطأ ومن غيره؟ لا، إذا توضأت وضوءا شرعيا ما يترتب على هذا الفعل الشرعي لا تملك تقييدا، أنت لا تملك تقييدا، لأنها إذا فعلت العبادة على الوجه المشروع الآثار هذه مرتبة من الشارع ليست منك. ثم قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. الآن النية سيذكر وقت الوجوب متى تجب النية، ثم وقت يعني يجب أن تؤدى فيه، وقال ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. ما أول واجبات الطهارة؟ التسمية، وهو التسمية. وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. إيش أول مسنون؟ غسل اليدين ثلاثة. طيب لماذا قال إن وجد؟ الأصل أنه يقول بسم الله عند غسل الكفين، لكن بسم الله لو أنه أخرها إلى غسل الوجه، فهنا غسل الكفين ثلاثة هذا ماذا؟ سنة، فيكون سنة عنده، لكن عند قوله بسم الله وغسل الوجه يكون ماذا؟ يكون النية تكون واجبة عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. النية ثمة استصحاب لذكرها واستصحاب لحكمها. الاستصحاب للذكر يعني يقول هذا واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها هذا مستحب وسنة، ويجب استصحاب حكمها. فالنية يسن استصحاب الذكر، ويجب استصحاب الحكم. إذا نويت الوضوء فيجب عليك أن لا تقطع النية أثناء الوضوء، يعني لو أن المرء لما غسل لما مسح رأسه نوى قطع نية الوضوء، هذا استصحب الحكم أو قطع نية الوضوء؟ قطع نية الوضوء، والواجب عليه أن يستصحب حكم هذه النية، أن يستصحب الحكم ما يقطع. لكن استصحاب الذكر هذا واجب أو مسنون؟ استصحاب الذكر مسنون. إيش معنى استصحاب الذكر؟ يعني مستشعر للعبادة، يعني تغسل الوجه وأنت مستشعر للعبادة. وهذا مشايخ بلا ريب الوضوء، وأنا أهيب الأخوة من كان منكم خطيب جمعة وإمام مسجد أن يذكر الناس بفضل الوضوء. الوضوء من أجل العبادات، الناس يبحثون عن الجنة أحيانا بأمور بعيدة، والشريعة جعلت للجنة عبادات قريبة جدا جدا جدا ونحن نفرط فيها. من هذه العبادات الوضوء. الطهور شاطر ماذا مشايخ؟ شاطر الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فدل ذلك على أن المحافظة على الوضوء علامة على الإيمان، وبقدر محافظتك على الوضوء بقدر ما يكون من إيمانك، بقدر ما يكون من النقص من المحافظة على الوضوء ما يدل على ضعف الإيمان. فإذا كان المرء مستصحب الوضوء فهذا دلالة على كمال ماذا؟ الإيمان. وإذا كان المرء لا يتوضأ إلا الصلوات المفروضة فقط دلالة على نقص ماذا مشايخ؟ الإيمان. وعمر بن عبسة في صحيح مسلم لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول أنا كنت في الجاهلية يعني أرى أن الناس على غير شيء، ليسوا على شيء، وسمعت عن هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مكة، قال فأتيته والناس جراء عليه، أي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يشتد أمر الإسلام ويظهر. قال فقلت له ما أنت؟ قال نبي. قلت وما نبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال نعم. قال من معك؟ قال معي حر وعبد، وكان معه إذ ذاك بلال وأبو بكر رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إني متبعك، يقول هو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لن تستطيع هذا يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ هذا رحمة الداعي والمربي، يعني وجه من عنده، ما الذي يستطيع ما الذي لا يستطيع، ما الذي يصلح له وما الذي لا يصلح له. قال إنك لا تستطيع هذا، إنك لن تستطيع يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى قومك، فإذا سمعت أني قد ظهرت فأتني. قال فلبثت ما شاء الله حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم أتيته في المدينة فقلت يا رسول الله هل عرفتني؟ قال أنت الذي أتيتني في مكة؟ قال نعم. قال يا رسول الله إني سائلك، فسأله عن الصلاة، ثم قال إني سائلك عن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه مع شعر لحيته، ثم إذا غسل يده خرجت خطاياه من أنامله، ثم إذا توضأ فأسبغ الوضوء ومسح رأسه خرجت خطاياه من شعر رأسه، ثم إذا غسل قدمه خرجت خطاياه من أنامل قدمه، ثم إذا قام فصلى ركعتين فرغ قلبه من كل شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم أي أصبح القلب فارغا إلا لما يقربه إلى الله عز وجل، لا يحدث بهما نفسه إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، في لفظ إلا رجع من ذنوبه إلا خرج من ذنوبه كهيئة يوم أن ولدته أمه. فهذا الحديث عظيم أيها الإخوة، يعني وضوء وركعتين مثل حج الحج المبرور، أليس هذا جزاؤه؟ ويحتاج إلى سفر وبذل ونفقة ومال وتصريح، صح ولا؟ والرجل يخالف ويتبهذل وتكفون يقول حج حتى تغفر ذنوبه، صح ولا لا؟ ويستطيع أن يقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، تفريط. هذا الفضل العظيم نحن ما نستوعبه. أبو أمامة رضي الله عنه وارضاه لما سمع هذا الفضل العظيم قال انظر يا عامر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في موضع بموضع واحد، يعني فعل واحد ينال المرء كل هذا، الأمر عظيم، فضل كبير أيها الإخوة. فقال عامر رضي الله عنه وارضاه قال والله لقد كبرت سني ورق عظمي، وما بحاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين حتى عد سبعا لم أحدثكم به. شفت الفضل أيها الإخوة. وسيأتينا في نهاية الكتاب الوضوء الأذكار التي تقال بعده والفضل العظيم في هذه الأذكار. وقال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة ماذا؟ غرا محجلين من أثر الوضوء. ولذلك الوضوء ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو معروف من قديم. سارة لما أراد ذاك الملك الظالم توضأت ثم دعت عليه، وجريج لما اتهم بالغلام توضأ ووضع يده على الغلام وقال من أبوك يا غلام. الوضوء عمل صالح يستفتح به الصالحون أعمالهم، ثم لكنه لما لكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الوضوء فضله خاص. فهمت مشايخ؟ يعني الوضوء مشروع من قبل، لكن الفضائل خاصة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء. ثم قسم الفضائل تفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، فضل عظيم أيها الإخوة. لذا استصحاب النية أثناء الوضوء مشروع أو غير مشروع هي مسنون. ولذا يذكر عن بعض السلف عن زين العابدين إذا أراد أن يتوضأ اصفر وجهه وتغيرت حاله، وقال له في ذلك يقول إنكم لا تدرون على من بين يدي من سأقف. هذا الوضوء يستصحب الإنسان نيته، وإذا استصحبت النية لا شك يكون أثر العبادة عليك أتم وأكمل. ثم قال رحمه الله 43 دقيقة شيخ 43 دقيقة شيخ. طيب وصفة الوضوء. ثم قال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. نعم صفة الوضوء أن ينوي تقدمت، ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا. الغسل كفين سنة ولا واجب؟ سنة، إلا في حالة واحدة، متى؟ المستيقظ من نوم الليل الذي ينقض ماذا؟ الوضوء، الناقض الوضوء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، هذا شرحناه. نعم. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، تقدم. وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه، ما استرسل الشعر الذي يكون في الوجه على ضربين، شعر خفيف، وضابط الشعر الخفيف هو الذي تظهر معه البشرة، فالشعر الخفيف الذي تظهر معه البشرة وترى البشرة من ورائه هذا يجب غسله، لأن المواجهة حصلت بالشعر أو بالبشرة؟ بالبشرة، فيجب غسل البشرة فينفذ الماء هذا الشعر للبشرة. أما إذا كان الشعر كثيفا يمنع رؤية البشرة، فالمواجهة حصلت بالشعر أو بالبشرة؟ بالشعر، فيغسل الشعر، يغسل ماذا؟ الشعر الوجه والظاهر، ظاهر الشعر يغسل، حتى المسترسل من اللحية يغسل لأنه تحصل به المواجهة. والتخليل إيش حكمه؟ سنة على المذهب، صح؟ وقلنا على ورود الأحاديث القليلة في ذلك على خلاف الحديث الصحيح المشهور يدل على أنه سنة ماذا؟ تفعل أحيانا، سنة تفعل، وما ذكرنا هذا نحن، سنة تفعل أحيانا، فعلى المذهب سنة بإطلاق. إذا قال رحمه الله وإذا الشعر الخفيف يغسل، مثل الشعر اللحية الخفيفة، مثل ما يكون أحيانا هذه الأهداب خفيفة تغسل مع العين مع الخارج يعني، أما العين من الداخل لا تغسل ويكره غسلها. مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. كلها تم شرحه، غسل الرأس يكون مرة واحدة ولا لا يستحب تكراره ولا غسله، بل يمسح مسحا. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض. يعني الآن بدأ مسائل للتفقه، الفقهاء يذكرون الأصل ثم يدربون الطالب يفقهونه. قال ثم يغسل ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع الذي قطع جزء من يده أو من قدمه إذا بقي قدر من المفروض فيجب غسله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذه اليد إذا قطعت من هنا يبقى قدر من المفروض، يغسل أو لا يغسل؟ يغسل. لكن لو قطعت من هنا أجاركم الله، هل ثمة شيء من موضع الفرض؟ لا، لا يغسل شيء. لو قطعت من المفصل قال يغسل مكان القطع لأنه جزء من الوضوء من مكان الفرض، لذلك قال رحمه الله ويغسل الأقطع بقية المفروض. فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، فيغسل رأس العضد لأنه هذا من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا باقي من الجزء المفروض فيغسله، يقوم بغسله. يحتاج تكون هنا عبد الكريم حتى يعني أراك إن شاء الله. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتبارك. نعم، ثم يرفع نظره إلى السماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ويقول ما ورد، من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له باب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جاء في بعض الروايات عند بعض أصحاب السنن أو عند الإمام أحمد الوهم مني يعني، جاء في بعض الروايات ورفع بصره إلى السماء، هذه الزيادة ضعيفة ولا تثبت، فالثابت هو الذكر، الثابت هو ماذا؟ الذكر. لكن هذا النظر للسماء جاء في بعض الأحاديث ماذا؟ الضعيفة والشاذة. فيقول هذا الذكر هذا فضله من أبواب الجنة الثمانية، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، يعني أثبت الأحاديث الشهادة. بعده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ماذا؟ من المتطهرين. هذا العلماء يختلفون بصحته، وهو عند الترمذي، بعضهم يرى أنه ثابت، بعضهم يرى أنه شاذ. وجاء عند النسائي وعند غيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نفس كفارة المجلس. قال: إلا طبع عليها بطابع ثم جعلت تحت العرش فلا تكسر أو تفتح إلى يوم القيامة. يعني هذا الحديث اختلف في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إن كان للصحابي هذا الفضل العظيم، هل يقال بالاجتهاد أو في حكم المرفوع؟ في حكم المرفوع، يعني ما يمكن يقول هذا الفضل من عنده، مو مسألة فقهية، هذا ثواب أخرى ويحتاج إلى غيب وإلى وحي. فهذا الحديث معناه أنك إذا توضأت وأتيت بهذا الذكر فإن هذا الذكر، فإن هذا الوضوء يحفظ ولا يدخله الإحباط إذا بقي المرء على التوحيد. يعني إن الحسنات يذهبن ماذا؟ السيئات. والسيئات في الميزان فإنها تقوم بإحباط الحسنات. فإذا هذا الوضوء الذي انتهى به المرء إلى هذا الذكر، هذا الوضوء لا يمكن أن يذهب أجره، فهو محفوظ لك إلى يوم القيامة تجده عند الله عز وجل. وهذا الفضل المشايخ لما تخبر الناس عن هذه الأذكار وعن فضائل الوضوء، ويأتيك رجل بعد الصلاة يقول لك: كنت إمام مسجد أو خطيب، يقول يعني سمعت منك هذا الذكر لن أتركه. شوف الفضل كيف اللي يأتيك أنت وهو يحافظ عليه ويعلم أبنائه وزوجته ويحافظ على الوضوء. فكل من فعل هذا الفعل يكون في ميزان حسناتك. فأرجو أن ترشد الناس لمثل هذه الفضائل والأعمال الصالحة. ثم قال: وتباح معونته وتنشيف أعضائه. تباح معونته، المعونة في الوضوء جائزة، المعونة يعني أن يصب المرء على الوضوء لغيره، هذا المعونة. ويجوز ويجزئ أن يوضي رجل آخر إذا نوى، يعني المعونة أن يصب عليك الماء، هذا جائز. ويجوز أن يوضعك إذا نويت، يعني يأتي رجل ويصب الماء على الوجه ويغسل اليد ويغسل القدم، لكن الذي غسلت أعضاؤه ينوي ماذا؟ ينوي الوضوء، هذا يجزئ. والتيمم كذلك، أحيانا يكون مريض ييمم يجزئ إذا نوى. ويباح التنشيف، ليش نص على التنشيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث مختلفة، والعلماء اختلفوا، والمذهب في أكثر من قول في التنشيف. والمصنف قال يباح. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت له إحدى زوجاته بمنديل فرده، يعني لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت يعني بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم تنشف، ولذلك اختلفوا هل هو مكروه ولا مباح ولا سنة. فالمصنف قال ويباح ماذا؟ التنشيف. بأن بعض العلماء قال الأولى أن يترك حتى تخرج الخطايا، فلم نقل أن الخطايا تخرج من الأظافر اليد ومن شعر الوجه ومن، فقال الأولى عدم التنشيف، مباح، والأولى ماذا؟ تركه. وينقل بعض مشايخنا عن الشيخ بن باز رحمه الله، أنا ما أقرأه من كلام الشيخ لكن عن بعض مشايخنا، ولما قيل له ذلك قال: وإذا نشف أسرع في إخراج الذنوب. فهمتوا؟ يعني إذا تركها ستخرج صح؟ طيب إذا نشف أخرجها سريعا يعني وخرجت، ما في مشكلة يعني، فيكون هذا مباحا. أنا كنت محضر المسعى الخفين لكن أرى أنه لن أنتهي منه قطعا، كنت سأخذ جزء منه ونكمل البقية، لكن أرى أنه طالما الوقت يعني ذهب مناسب أنا في كل درس نأخذ بابا كاملا أفضل من تجزئته، فيكون اللقاء القادم إن شاء الله في المسعى الخفين. واللقاء القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء، اليوم الأحد إجازة، والقاعدة التي نستمر عليها في الدرس إن شاء الله أنه في أيام الإجازات ما في دروس إن شاء الله، ولكن أيام التعليق اللي يكون الدراسة عن بعد الدرس مستمر، واضح مشايخ؟ يعني جاء تعليق للدراسة عن بعد، الدرس مستمر، لكن الإجازة إذا كانت في إجازة مطولة يوم الإجازة لا يوجد فيه درس. ويقول شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي من مشايخنا اللي درسنا عليه لصاحب ضوء البيان شيخ آخر جزاه الله عنا خيرا، يقول المشايخنا يقولون من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل، من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن ماذا؟ التحصيل. يعني إذا كان الإنسان في العطلة يشتغل في العلم فإذا جاءت الدروس يغيب، فإذا قلنا لكم يوم الأحد في درس وهو ما يسافر لأهله في جدة مثلا أو في الطائف أو لا يخرج مثلا مع أهله إذا كان من أهل مكة ويحبس نفسه، ثم تصبح أم يحيى وتركتنا ما ذهب بنا في الإجازة، وتضطر يوم الثلاثاء يوم الدرس أنك ماذا؟ أنك تغيب. فأفضل خذ زمن التعطيل تعطيلا واجعل يوم الدرس ماذا؟ درسا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.